وكان كاتب يعمل ناظرا عند صاحب أموال يصرف له أمواله. فماتت أم الكاتب فأتى إلى صاحب الأموال يستأذنه أن يقوم على شأن أمه، فأذن له ثم قال، وكان هذا الرجل شحيحا أحمقا، قال له: مر حافر قبورنا أن يحفر لها قبرا إن شاء الله. يغدق عليه فيقول: جزاك الله خيرا. ثم قال: مر غاسل أمواتنا أن يغسلها. قال الكاتب: بارك الله فيك، كيف يغسلها وهو رجل وهي امرأة؟ قال: أوه، أو أمك امرأة؟ أحمق لا يفهم، لغوي لا يفهم، ماذا صنعت بشهادتك؟ ماذا صنعت بدراستك؟ كما قلت لكم مرارا أن ذكاء العقول يتوقف على الاتباع، وضربت لكم مثالا على ذلك، قلت: لو أن رجلا بصيرا جالسا في حجرة مظلمة أفيرى شيئا؟ قلنا لا. لماذا؟ لأنه لم يضئ النور الذي يرى به بعينه البصيرة. كذلك صاحب العقل السليم المنير إذا لم يستضئ بنور الوحي الكتاب والسنة أخطأ الطريق وضل السبيل. لماذا؟ لأنه لم يتبصر بنور الوحي. هكذا هؤلاء وإن كانوا أذكياء كما يزعمون سنسلم لهم هذا الزكاء لن يستفيدوا منه. لماذا؟ لأنهم لم يستضيئوا بنور الوحي وآثار السلف وما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يتبعون أهواءهم وحمائمهم وصداقاتهم وعلاقاتهم وعشائرهم الحميمة. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم.